لما ولما الخوض كما كنت ابو ذكر تعالى يا ولدي انقعت ندي خدمتك نديك زانة طويلة ترمحات في السجاعات ولا ان كنت ما نديش مرداك غادي بجليد كتاب يا ابن ظهم احسن يا جولك قالوا من هنا حالك ممشيش الا ان خدت كمان حنجاب وشاب الدياب في حق طريقك قال خذوا يا واد يا قمصان ودي عشر من الجمايل خادوا الولد قمصان دخلوا باب الجمالات كل سجارة جاب منها جريدة فجيخ على جمج مراته بنت ما فيش حجات جتنا عجبك معجز ما تسيبه قال يا قمصان حشيد ما حدش يلومه على كثرته وحمروني على كتلته وقمر السيف حياة ربي البرايا مرة جاني حد زيه من سيد شمط الحبايا كان خطيبك وحشبتي تعد تحيل حد الحبايا عندك يا ابن سن اللي خطبت عندك كفاية لما غلاب القمصات جلدوا لهم شالوا التوايب وركبوا على غجيب خب اللي في خليفة العبد روح منفوخ جلدوا لهم شيلوا التوايب وقالوا اسمع يا سيدي حوالي من نجح دل وخيول وحربي مستنوا ذاتي من شافه ربي مخيول لو انت قال يا بناتي ولا خيرة في ولا يشان حتى ولا ولا كل من لف العمى موزان ولا كل من اركب الفرس قال انا خيال ولا كل من جرت الكحلة قالت انا صبية ولا كل من حمل جمل وقال انا جمل ولا كل من اركب حد ركسون قال انا شوار ولا كل من وضحت وجرت انا جبت كلها وقالت يا بايا يا بايا يا بايا انا قلت لك القول وقعت كمان مع بعض لما جوم عرب لجوعي قلال ابو زيد ويدش مظلوم عد غضب قالوها ونزلوا الاثنين وعلى بعض لما حشروا الخيل حجاج الخيل دخان ألف الرجال غطس لنا الدار أبو زيد يرمى حرايب خليفة ينزل بعكار أبو زيد ما حلتوش غير القبيحة بعت لي خليفة حرب رهيبة قطعت اللبب ويا الشريحة وقع ولب مهران أبو زيد قال يا قنفاك هات شعتان عم خليفة قنفان أبدا يقول يا راجل اختشف وقوم وفي الخيل اعرف حصانك جابك حيل قدمه لي وركب الزناتي خليفة خليفة روح مغضب يشكي من بلاوي خفية يا ريتني رحت عسيت مقضب ولا طول في العقد فيا بعد هرجت ومرجت واتبازقت في العكيفة على وليد مهران وردت فيه الخبر يا ابا خليفة لم تسعد ولا من طلب السعادة نلها انا لو اخوي ابو زيد اكون الدنيا وحارب جبالها اكون الدنيا وحارب جبالها